لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. وقفنا في المرة الأخيرة على قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب المسح على الخفين. قال: باب المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: فمسح عليهما. قال الحافظ: متفق عليه. باب المسح على الخفين. ذكر فيه الإمام مسلم، الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ذكر فيه ثمانية أحاديث، وبعض هذه الأحاديث ذكر لها روايتين. هذه الأحاديث حاول أن يتناول فيها الإمام رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين. فابتداء، ما هو المقصود بالخفين؟ الخفين مثنى للخف، والمقصود بالخف أو أنه يقال للإثنين خفا. فالمقصود بالخف هو نعل من آدم يغطي الكعبين، نعل كانوا يتخذونه من جلد كان يغطي الكعبين، يعني بيغطي محل الفرد. ولذلك يدخل في حكم الخف كل ما اشترك معه في الوصف، حتى ولو لم يسميه الناس خفا، كالجوارب والشرابات الموجودة الآن وكالنعال ونحو ذلك. فهذا كله يدخل في حكم المسح على الخفين. فهذا الباب، باب المسح على الخفين، يعني الباب الذي سأذكر فيه أدلة شرعية المسح على الخفين. والمسح على الخفين هو من تيسير الشريعة الإسلامية، من تيسير الشريعة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. فقد جعل الله ذلك تيسيرا على الأمة، للإنسان لا يخلع ما يلبسه في رجليه مغطيا لمحل الفرد ليغسل رجليه عند الطهارة أو عند الوضوء، بل يكفيه أن يمسح فقط. وهذا من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة. وقد ثبت في المسح على الخفين الأحاديث الكثيرة جدا، فأحاديث المسح على الخفين متواترة باعتبار الكثرة في الرواية، يعني رويت من طرق كثيرة جدا جدا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول فيه، أي في المسح على الخفين، 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة، 40 حديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. إذن فأحاديث المسح على الخفين ثابتة بالتواتر. وقد خالف في المسح على الخفين بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة، فامتنعوا أو منعوا المسح على الخفين، منعوا المسح على الخفين، وردوا الأحاديث الثابتة في المسح على الخفين، وبحجة أن الأدلة قد جاءت في الكتاب وفي السنة تدل على الغسل، تدل على الغسل. وبعضهم تأول وقال هو منسوخ وهو غير صحيح، إلا كما سترى أن الحديث الأول مثلا على سبيل المثال هذا كان في غزوة تبوك، كان في غزوة تبوك، وتبوك دي كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت ليس بالطويل، يعني كانت في سنة 9 غزوة تبوك، يعني سنة واحدة يعني عاشها بعدها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الرافضة عندهم في المنع أو منع لبس خفين بعد سياسي، عندهم بعد سياسي والله أعلم، وهو رفض أحاديث الصحابة والطعن عليها ونحو ذلك، وحسب الله ونعم الوكيل. قال باب المسح على الخفين. قال في الحديث الأول قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. في رواية البخاري، في رواية البخاري كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ، هذه فائدة هو أنه كان في سفر. وفي رواية الموطأ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في غزوة تبوك. وعين فيه كذلك أو في هذه الرواية عين الصلاة كذلك التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وهي صلاة الفجر. يبقى إحنا عندنا بمجموع الروايات أن هذا الخبر كان في غزوة تبوك، أي كان في سفر، كان في غزوة تبوك، كان في صلاة الفجر. قال فتوضأ، أي جعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فلما وصل إلى غسل الرجلين قال فأهويت لأنزع خفيه. هذا حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حب وخدمة تقربا إلى الله. فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا الحديث ابتداء أظهر لنا الشرط العظيم في المسح على الخف، والذي ربما تمسك به بعض أهل العلم وقالوا ليس هناك شرط غير هذا الشرط، غير هذا الشرط، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الخفين على طهارة. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم كان مثلا لبس الخفين بعد الوضوء لصلاة العشاء، بعد الوضوء لصلاة العشاء مثلا، ثم لبس الخفين وبات صلى الله عليه وسلم بالخفين يلبسهما. فلما كانت صلاة الفجر صار صلى الله عليه وسلم قد أدخل خفيه على الطهارة، فصار هذا شرط. لذلك العلماء يقولون هذا الشرط الأعظم في المسح على الخفين، حتى أن بعضهم يقول لا شرط إلا هذا الشرط، لا شرط إلا هذا الشرط في المسح على الخفين. وبعض العلماء اشترط شروطا أخرى وهي مستفادة من اسم الخف نفسه، من اسم الخف نفسه، وهي في الحقيقة يعني هذه الشروط أقل ما يقال أنها شروط احتياطا، شروط احتياطا، وهي أو منها يعني أن يكون ساترا، أن يكون ساترا لمحل الفرض، لأن هذا هو هذه الحالة التي عليها الخف. الخف معروف عند العرب أنه نعل من آدم يغطي الكعبين، يبقى لازم يكون مغطي الكعبين يستر محل الفرد. وبعضهم فصل شوية وقال ألا يكون كاشفا لمحل الفرد بأي صورة كخرق ونحوه. وإن كان الأقرب والله أعلم أن يعفى عن الخروق اليسيرة، الخروق اليسيرة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، ويظن أن نعالهم أو يعني خفافهم كانت فيها خروق رضي الله عنهم وأرضاه. وبعضهم ذكر أيضا شروطا أخرى كأن يكون هذا الخف أن يكون قويا، يعني صفيقا ونحو ذلك، ما يكون كاشف يشف يعني ما تحته من البشرة، يشف ما تحته من البشرة. لذلك هذا على الأقل من باب الأحوط، إنه لا يجوز للإنسان أن يمسح على الخف. هو الخف في الحقيقة مش هيبقى كده، لكن ما كان نحو الخف زي الجوارب أو الشرابات، يعني إن بعضها يكون خفيف جدا، هذا في الحقيقة الأحوط ألا يمسح عليه. لماذا؟ لأنه ليس هذا الذي يعني في معنى الخف، ليس هذا الذي في معنى. وكان العرب أصلا يمشون في الخفاف، يمشون في الخفاف، بخلاف اللي هي الشرابات والجوارب والحاجات دي، الناس بيلبسوها في العصر الحديث وبيلبسوا فيها النعال، إنما الخف كان العرب يمشون به. ولذلك الشراب الخفيف جدا ده في حرق شديد جدا، والأقرب أنه لا يصلح لأن يكون أن يمسح عليه، أن يمسح عليه، وإنما ينبغي أن يكون صفيقا يعني فخين، حيث أنه فعلا يقال أنه في مشقة هنرفعها بالتيسير، بأن احنا نقول له ما تقلعش الجورب أو نحو ذلك. قال الإمام الحافظ رحمه الله، قال وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. ذكر هو رواية أخرى أن النبي عن المغيرة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف، هو كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. وسيأتي التعليق على ذلك في الحديث التالي، وهو حديث علي. قال عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. قال عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. هذا ابتداء فيه بيان صفة المسح، فيه بيان صفة المسح، وهو أن المسح يكون أعلى الخف، يكون المسح أعلى الخف، يعني يمسح بأعلى الخف وليس باطنه، مش باطن القدم من تحت، إنما يمسح ظاهر القدم. وذلك علي رضي الله عنه بيقول لو كان الدين بالرأي، الدين توقيف، عبادات توقيفية، فلو كان بالرأي الرأي يقول إن ده بنمشي عليه، الباطن ده هو اللي بنمشي عليه فنمسحه هو، لا، احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى بامتثال أوامر الشرع التي جاءت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مسح، مسح ظاهر الخف ولم يمسح باطن الخف. ولذلك العلماء يتكلمون في صفة المسح، ما هو الذي يمسح؟ يمسح، الجواب يمسح ظاهر الخف وليس باطن الخف. وإن كان بعضهم ذكر عن بعض يعني السلف أو بعض الصحابة كابن عمر، وإن كان الخبر أيضا فيه ضعف، أنه كان يمسح أسفل الخف وأعلاه، وهذا يعني فيه نظر، صحيح أنه كان يمسح أعلاه الخف. طيب القدر الواجب في المسح، القدر الواجب في المسح يمسح أكثره، يمسح أكثره، بمعنى أنه لو ده ظاهر القدم هيمسح، يبقى يمسح أكثر ذلك، يعني لو قدر هيمسح كل الظاهر يمسحه. والمقصود من الكلام هذا أنه هل يكتفى مثلا بمسح جزء كده، مثلا لو بل إيده راح عامل كده مثلا، هل يكتفى؟ بعض أهل العلم قالوا يكتفى بما هو بقدر 4 أصابع ونحو ذلك، الحقيقة فيه نظر. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا قدرا محددا، فالأصل أن نفعل ما فعل، أن نفعل ما فعل، وهو أنه مسح ظاهر الخف، مسح ظاهر الخف. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه، إلا حديث علي اللي هو قال لنا أنه المسح من أعلى. طيب يمسح كم مرة؟ مرة واحدة، مرة واحدة. طيب طريقة المسح، أفضل طريقة أن يمسح يعني كل قدم بيد من اليدين، يعني بل دي يوم ياخد كل قدم هكذا، اليمين لليمين واليسار لليسار. قال عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال: أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. قال عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا. يأمرنا هذه ظاهرها الوجوب، لكن مصروفة بأدلة أخرى، يعني سيأتي معنا في الحديث السادس قال: وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إن شاء. فهذا اللفظ يصرف الوجوب، يصرف الوجوب، يعني لا يجب المسح. لكن العلماء تكلموا أيضا في أيهما أفضل، المسح أو الغسل، إن توفرت يعني أسباب المسح، واحد لبس الخف على طهارة وجي بعد كده يتطهر، يمسح أحسن ولا يخلع الخف ويغسل رجله أحسن؟ بعضهم قال المسح أفضل من باب إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائم. وبعضهم قال لا، الغسل أفضل لأنه الأصل. وبعضهم قال يستويان، وهذا هذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب، إنه الأمر فيه تخير، الإنسان يفعل المسح يفعل الغسل فيه تخير للإنسان، وهو قد جعل للتيسير، فمن يعني وجد أن الأيسر له كذا الغسل مثلا فعل، من وجد الأيسر له المسح فعل، وهكذا. إلا أن يكون عنده حرج في نفسه من ذلك كما قال النووي رحمه الله، فهذا المسح في حقه أفضل. إذا بعض الناس العامة مثلا يجد حرج في أنه يمسح على النعلين، نقول له لا امسح، ما تغسلش رجلك، أحسن لك امسح، علشان دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبقاش في نفسه حرج منها ويفعلها لإقرارها. نعم. قال: كان يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. في السفر 3 أيام ولياليهن، فهذا الحديث دل على أن مدة المسح في السفر هي 3 أيام بلياليهن. قال: إلا من جنابة، يعني أن المسح يصح إلا عند الجنابة، إذا أجنب الإنسان وجب عليه أن يغسل، وجب عليه أن يغسل سفرا حضرا، وجب عليه أن يغسل رجليه، يعني مع الاغتسال. قال: ولكن من غائط وبول ونوم، يعني أنه لا بأس أن يمسح الإنسان لو كان حدثه ناتجا عن غائط، عن بول، عن نوم، لا بأس. يقوم من النوم وهو لابس الخف يمسح عليه، تغوط تبول يمسح على الخف أيضا، إلا الجنابة فإنه يلزمه غسل جميع البدن عند ذلك. ولذلك قال الشيخ البسام يعني رحمه الله تعالى قال: يدل الحديث على جواز المسح على الخفين في السفر كما كان في الحضر، بل الحاجة إليه في السفر أشد. ومدة المسح على الخفين في السفر 3 أيام بلياليهن، وأنه بعد 3 يجب خلعهما وغسل ما تحتهما من القدمين في الوضوء، والمسح على الخفين يكون من الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، وهو حكم مجمع عليه بين العلماء. أما الحديث التالي وهو الحديث الرابع قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. قال: أخرجه مسلم، وسبق بيان ذلك. وأما الحديث الخامس قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، يعني هذا تفسير يعني ثوبان رضي الله عنه، قال يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، أو تفسير روي من الرواة، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وهو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه زيادة في مسألة المسح، وهي المسح على الإمامة، أو فيه إثبات المسح على الخفاف، وجاء في الحديث أيضا فائدة وهي المسح على الإمامة. ففي هذا الحديث كما يعني قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أو الشيخ البسام، قال يدل الحديث على جواز المسح على الإمامة والخفاف في السفر وأيضا في الحضر، فالرخصة عامة. قال وصفة مسح الإمامة هو أن يمسح بيده المبتلة بالماء ظاهر الإمامة دون باطنها، يمسح ظاهر الإمامة دون باطنها. وكما أشرنا قبل ذلك أن بعض العلماء في المسح على الإمامة بعضهم اشترط أن تكون إمامة محنكة أو ذات ذؤابة، وهذا أحوط. لماذا؟ لأنها إن لم تكن كذلك فهي يسيرة الخلع، يعني زي مثلا غطاء رأس زي اللي علي كده، ده سهل يسير الخلع، خلاص هنقلعه ونمسح على الرأس أفضل. أما الإمامة المحنكة، الإمامة اللي هي ملفوفة على الحنك، هذه في مشقة في نزعها، أو ذات الذؤابة نتيجة إن هي لها ذؤابة نتيجة إنها طويلة وملفوفة كتير ونحو ذلك، فهيكون فيها شيء من المشقة، فبالتيسير أن يمسح عليها لا بأس. ولا يشترط أن يمسح على ناصيته، لا يشترط أن يمسح على ناصيته. لكن هنا بمناسبة بقى الكلام عن المسح على الخفين، هل يشترط لبس الإمامة على طهارة كما هو الحال في الخف؟ جماهير أهل العلم يقولون بعدم اشتراط ذلك، بعدم اشتراط ذلك، وهو الصحيح، وهو الصحيح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على اشتراط ذلك في الإمامة أو في المسح على الإمامة. وأما الحديث التالي وهو الحديث السادس، قال الحافظ رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس، وعن أنس مرفوعا، يعني هذا الحديث روي عن عمر موقوفا، وهذه رواية أنس المرفوعة أيضا. قال إذا توضأ أحدكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. قال الحافظ أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لهم المسح على الخفين، وأن هذا على الاختيار وليس على الوجوب كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فليمسح عليهما، فصرف هذا الوجوب بقوله وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء. وفي الحديث دليل أيضا على أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسهما بعد استكمال الطهارة، بعد استكمال الطهارة، كما أنه كذلك لا مسح على الخفين في الجنابة. لماذا؟ لأنه لا بد من الغسل. وأما الحديث التالي وهو الحديث السابع، قال عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. قال أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام وليالين، وسبق بيان ذلك، وللمقيم يوما وليلة. إذا تطهر فلبس خفيه، فيه دليل على اشتراط لبس الخفين على طهارة. قال أن يمسح عليهما، أن يعني رخص له أن يمسح عليهما إن لبسهما بهذا الشرط وهذا القيد، هو الطهارة الكاملة أي التي فيها غسل الرجلين. وأما الحديث التالي وهو الحديث 8 والأخير في هذا الباب، قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي ابن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. وما شئت. قال الحافظ: أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي، وهو كما قال. وقد ضعف هذا الحديث علماء الحديث قاطبة، ضعفوا وضعفوا إسناده، وحتى قال الحافظ نفسه ابن حجر في التقريب عن الراوي من الصحابة المذكور هنا وهو أبي ابن عمارة، قال: مدني سكن مصر له صحبة، في إسناد حديثه اضطراب، في إسناد حديثه اضطراب، يعني عموم حديثه، يعني ما يروى عنه فيه اضطراب. والعلماء كما ذكرنا ضعفوا الحديث، يعني تقريبا بعلماء الحديث جميعا ضعفوا الحديث، وضعفوا ضعف شديد جدا، حتى أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى جعله من الأحاديث الموضوعة. قال الصنعاني رحمه الله: وبالغ ابن الجوزي فجعله من الموضوعات. أي نعم. وذلك لأنه في الحقيقة يصادم الأحاديث الصحيحة الثابتة متنا كذلك، يعني هو سند نفسه ضعيف جدا ومتنه فيه إشكال كبير جدا، وهو أن متن الحديث مفهومه أنه لا توقيت للمسح على الخفين حضرا أو سفرا، وهذا غير صحيح، بل الأحاديث دلت على أنه وقد وقت صلى الله عليه وسلم المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. نقف على باب نواقض الوضوء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.